الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، كان درسنا في يوم الخميس حفظكم الله أخذنا اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول. درسنا اليوم الصفة المشبهة. طبعا الدروس الصرفية ليست كالدروس النحوية. في النحو أخذنا مثلا اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، أخذنا متى تعمل عمل الفعل، متى تعمل عن الفعل، فتكلمنا عن اسم الفاعل وعن اسم المفعول وعن صيغ المبالغة. إن كانت بأل عملت بلا شرط وبلا قيد، وإذا كانت بدون أل عملت بشرطين. كذلك هناك في دروس النحو أخذنا الصفة المشبهة، معمولها لك فيه الرفع على أنه فاعل، ولك فيه النصب على أنه تمييز أو مشبه بالمفعول به، ولك فيه الجر على أنه إيش مضاف إليه. هنا يتكلم عن الصفة المشبهة، ما تعريفها؟ واضح. ومن ماذا وما هي أوزانها؟ من ماذا تشتق؟ من ماذا تصار؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة صفة مشبهة؟ هو يتكلم عن المعاني الصرفية، عن الاشتقاق وعن المعنى. قال: الصفة المشبهة تعريفها هي صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم. انتبه معي لهذا الكلام، هي صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم، لأننا أخذنا أن أصل المشتقات ما هو؟ المصدر. فقال: صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم. طيب لما قال صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم أخرج اسم الفاعل، فهو يشتق من مصدر الفعل اللازم ومن مصدر الفعل المتعدي. لكن الصفة المشبهة تشتق من مصدر الفعل اللازم، هذا في الغالب كما سيأتي معنا. طيب اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد. الصفة المشبهة قال هي صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم للدلالة على الثبوت واللزوم، وهذا أعظم شيء تفرق به بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول وبين الصفة المشبهة. لأن الصفة المشبهة قد يأتي وزنها كاسم الفاعل، مثلا طاهر، هذه إذا دلت على الثبوت واللزوم فهي صفة مشبهة، إذا دلت على الثبوت واللزوم فهي صفة مشبهة. إذا نقول الصفة المشبهة تدل على الثبوت واللزوم لأنها كالصفات كسائر الصفات، واسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث. أنا لو قلت لك يعني كمثال واضح للجميع: زيد حسن وجهه، الحسن ثابت ولازم أم متجدد؟ ثابت ولازم. مثلا زيد آكل، آكل الخبز، هذا متجدد، هذا متجدد. طيب قال هنا تعريفها هي صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم، قلنا أخرج اسم الفاعل فهو يشتق من مصدر الفعل اللازم المتعدي للدلالة على الثبوت واللزوم، أخرج اسم الفاعل لأنه يدل على ماذا؟ على واسم المفعول لأنه يدل على التجدد والحدوث، يدل على التجدد والحدوث. طيب هنا سؤال أخذناه في النحو: لماذا سميت الصفة المشبهة بالصفة المشبهة؟ أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى واحد، معنى اسم فاعل لازم مأخذ من فعل لازم، مثل قائم مأخذ من قام، ومعنى اسم فاعل مأخذ من فعل متعدي إلى واحد، مثل ضارب مأخذ من ضربة، ومعنى اسم فاعل مأخذ من فعل يتعدى إلى مفعولين، مثل معطي مأخذ من ماذا؟ من أعطى. الصفة المشبهة أشبهت من؟ اسم الفاعل المتعدي إلى واحد الذي هو مثلا ضارب، أما اللازم لم تشبهه ولهذا هي نصبت، والمتعدي إلى اثنين لم تشبهه لهذا هي تنصب معمولا واحدا لا غير. طيب إذا أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى واحد. طيب السؤال الثاني، وهذا من دروس النحو: في ماذا أشبهته؟ أشبهته قلنا في شيئين، في ماذا قطيف؟ أحسنت. الصفة المشبهة كاسم الفاعل تثنى، يعني تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، كاسم الفاعل يفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث. مثل: حسنة، حسن، حسنة، حسنان، حسنون، حسنات. طيب وفي اسم الفاعل تقول ضارب، ضاربة، ضاربان، ضاربتان، ضاربون، ضاربات، وقص عليها. هذا أمر. بقي شيء آخر، يعني الصفة المشبهة تدل على حدث وصاحب الحدث، يعني من قام به مثلا تدل على حسن، يدل على حسن وعلى صاحب الحسن، كاسم الفاعل ضارب يدل على حدث الذي هو الضرب وعلى من فعل الضرب، صاحب الضرب. طيب واضح. والصفة المشبهة تفارق اسم الفاعل تقريبا، أخذنا بالقطر كم؟ 7 أمور. سبعة من يذكرها؟ الأمر الأول أن اسم الفاعل يؤخذ من اللازم من المتعدي، الصفة المشبهة نريد هذا الذي هنا، تؤخذ من ماذا؟ من اللازم فقط، نريد من هنا الصفة المشبهة تدل على إيش؟ الثبوت واللزوم. اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث، هذا أهم يعني هذا الفارق الأخير أهم فارق. كذلك أن الصفة المشبهة يستحسن أن تضاف إلى فاعلها. طيب نقول الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها بالمعنى، لأن عند الإضافة يكون فاعلها ضمير مستتر. الصفة المشبهة معمولها يكون لابد أن يكون سببي، الصفة المشبهة معمولها سببي، أما اسم الفاعل يكون سببي أو الجلي. أيضا معمولها لا يتقدم عليها، الصفة المشبهة معمولها لا يتقدم عليها لأنها ضعيفة، بخلاف اسم الفاعل معموله يتقدم عليه. لا تجاري اسم الفاعل يجاري المضارع في حركاته وسكناته، بخلاف الصفة المشبهة لا تجاري إلا إذا كانت على وزن فاعل. بقي اسم الفاعل قد يكون لما مضى أو للمستقبل أو للحال، أما الصفة المشبهة فهي للحال الدائمة وهي الماضي المتصل بزمن الحال. لما نقول زيد حسن وجهه، الحسن مستمر من زمن الماضي أي من قبل التكلم إلى زمن التكلم. بقي ها عند من بقي الصفة المشبهة معمول ولا يتقدم عليه ذكرناه. هات طيب اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوع وهذه تضاف إلى فاعلها في المعنى. عموما هذه المسائل التي ذكرناها الآن فهمتها ما فهمتها هي في كتب النحو. الذي نريد أن نفهمه الآن الصفة المشبهة لا أوزانها، من ماذا تشتق، من ماذا تؤخذ، واضح؟ وما هي أوزانها؟ أولا لابد أن تعرف معناها، معناها تدل على الثبوت واللزوم. طيب من ماذا تصاغ، من ماذا تشتق، ما هي أوزانها؟ قال صياغة أولا من الثلاثي، نقول الفعل معنا ثلاثي أو رباعي أو خماسي. طيب صياغتها من الثلاثي تأتي الصفة المشبهة من فعل بفتح العين، انتبه معي، من فعل بفتح العين، يعني الآن معنا فعل بفتح العين. إن كان معتلا، إن كان معتلا، انتبه، تأتي الصفة المشبهة من فعل بفتح العين معتل، المراد بالمعتل هنا الأجوب، المراد بالمعتل يا شباب ماذا؟ الأجوب، يعني عينه معتل العين، العين الحرف الواسط، واضح؟ ليس معتل اللام وليس معتل الفاء، معتل العين أي هو أجوب، لأننا قلنا ما كانت فاءه حرف علة فهو مثال، ما كانت لامه حرف علة ناقص، ما كانت عينه حرف علة أجوب. إذن الكلام عن الأجوب. قال تأتي الصفة المشبهة من فعل بفتح العين إن كان معتلا على فيعل، على فيعل بكسر العين، المعتل تأتي على وزن فيعل بكسر العين، نحو ميت قيم، ميت أصله ميوت، سيأتي الكلام عنها. وإن كان صحيح العين فعلى فيعل، على إيش؟ فيعل بفتح العين، نحو فيصل صيرة. طبعا مجيء الصفة المشبهة من فعل هذا قليل جدا، مجيء الصفة المشبهة من فعل هذا ما له قليل جدا، من فعل مجيء الصفة المشبهة من فعل المتعدي قليل جدا، ومن فعل اللازم كذلك قليل جدا. إذا مجيء أو أخذ الصفة المشبهة من فعل ما له قليل جدا. لماذا؟ لأن باب فعل يكون في الأمور التي تتجدد وتحدث، وباب الصفة المشبهة في الغالب ماذا يكون؟ الثبوت واللزوم، يدل على الثبوت واللزوم. طيب انتبه معي لهذه المسألة. الآن معنا الفعل الثلاثي الذي على وزن ماذا؟ فعل، فعل ثلاثي على وزن فاعل، متعدي أو لازم، متعدي أو لازم. الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل، مجيء أو أخذ الصفة المشبهة من فعل قليل جدا، سواء كان متعديا أو لازم، مجيء الصفة المشبهة من فعل قليل جدا. سيأتي مع كلامي، سيأتي. قلنا الأصل أنها تؤخذ من مصدر فعل لازم، قد تؤخذ من مصدر فعل متعدي قليل، بل هي مجيئها من فعل متعدي أو لازم هذا ما له قليل جدا حتى اللازم. طيب نقول فعل على قسمين، معتل العين يعني الحرف الثاني حرف علة، صحيح العين. فعل إذا كان معتل العين فالصفة المشبهة تكون على وزن فيعل، فيعل عل بكسر العين. وإذا كان صحيح العين فالصفة المشبهة تكون على وزن فيعل بفتح العين. واضح؟ طيب مثال فيعل مثل ايش؟ ميت. ميت انظر معي ميت أصل ميت نيوت أصل ميت ني طيب ميوت على وزن ايش؟ فيعل. ميوت على وزن ايش؟ فيعل. ميوت على وزن فيعل. اذا ما اصل ميت نيوت على وزن فيعل. طيب معنا قاعده صرفيه ذكرت في القبل، اذا اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن تقلب الواو ياء تقدمت او تاخرت ثم تدغم الياء في الياء. هذه قاعده صرفيه اول مره نذكرها الان في هذا الكتاب. اجتمعت معنا الواو والياء السابق منهما، يعني اذا اجتمعت الواو والياء بغض النظر السابق هو الواو او الياء، نقول اذا اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن تقلب الواو الى ياء تقدمت الواو او تاخرت ثم تدغم الياء في الياء. الان هنا نيوت، هل اجتمعت الياء والواو؟ طيب هل السابق منهما ساكن؟ ماذا يحصل؟ تقلب الواو الى ياء ثم تدغم الياء في الياء فاصبح ميت. مثال اخر سيد. سيد ما اصله؟ سيد. اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن فتقلب الواو الى ياء وتدغم الياء في الياء. فهمتم هذه المساله؟ طيب قيد. قيم ما اصله؟ قيود. اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن فتقلب الواو الى ياء ثم تدغم الياء في الياء. اين ذكرت في القط؟ اين ذكرت؟ هات هات هات لي المثال. او مخرجيهم مخرجي قلنا اصوات مخرجون. لما جئنا بالياء حذفت نون الراحة للإضافة، صح ام لا؟ ثم اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن فقلبت الياء الواو الى ياء وادغمت الياء في الياء فقلنا مخرجية. واضح الان؟ هنا الجميل مخرج مخرجون جميل لان المتقدم ما هو؟ واو. وهنا نيمت المتقدم ماذا؟ ياء. فنقول بغض النظر اذا اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن سواء كان واوا او ياء فتقلب الواو تقدمت او تاخرت الى ياء ثم تدغم الياء في الياء. واضح؟ طيب هذا قلنا معتل العين يكون الصيغه المشبهه منه على وزن فيعل، وصحيح العين تكون الصيغه المشبهه منه على وزن فيعل مثل ماذا؟ صيره فيصل. امسك. طيب قال المؤلف حفظه الله تأتي الصفة المشبهة من فعل بفتح العين إن كان معتلا واويا أو يائيا على وزن فيعل بكسر العين نحو ميت قيم، وإن كان صحيح العين فعلى وزن فيعل بفتح العين نحو فيصل صيرة. طيب الآن ننتقل إلى من؟ إلى فعل. إلى فعل اللازم أو إلى فعل نقول أن فعل الاتيان بالصفة المشبهة منه قليل جدا، قال تؤخر من باب فعل قليل جدا لأن باب فعل يكون في الأمور التي تتجدد وتحدث، وهذا هو باب الفاعل غالبا يعني اسم الفاعل. وإن كان لازما فعل فالغالب أن يكون في الأمور الحادثة والمتجددة مثل سجد ركع. والصفة المشبهة تؤخر من اللازم وتدل على ماذا؟ على الثبوت واللزوم. هل يعني اقرأ هذا؟ طيب هذه من ما أعرف منها. طيب قلنا إن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فتأتي الصفة المشبهة منه على وزنين خاصين هما أفعل نحو أحمر أعور أكحل. طيب متى؟ هنا قال ابن حجر تكون على هذا الوزن إن دل الفعل على لون مثل إيش؟ أحمر. حمر فهو أحمر. أو عين مثل أعور. أو حلية مثل أكحل. قال وهي فيما هو موضوع للبقاء والثبوت. طيب وكذلك على فعلان نحو عطشان وشبعان فيما دل على خلو أو امتلاء. ما دل على خلو وامتلاء ودل على الثبوت واللزوم. إذن انتهينا يا شباب. فعل الصفة المشبهة من فعل تأتي على فيعل إن كان معتل العين، وعلى فيعل إن كان صحيح العين. فعل لها وزنان خاصان، وزنان خاصان ستأتي معنا أوزان مشتركة. هذه أوزان خاصة بفعل، ما هما؟ أفعل، وهذا فيما دل على لون أو عيب أو حلية. وعلى فعلا، وهذا فيما دل على خلو أو امتلاء، فيما دل على خلو وامتلاء، ودل على ثبوت اللزوم. الفرق بينه وبين اسم الفاعل، هذه تدل على إيش؟ على ثبوت اللزوم، واسم الفاعل تدل على تجدد وحدوث. هو هكذا يعني، هم يقولون إن دل على ثبوت واللزوم، أما إن كان دال على التجدد وحدوث فهذه هم يخترعون، لأن ما وجدوا مثال. طيب قال هنا طيب قال فعلان نحو عطشان شبعان. قال في الحاشية تكون على هذا الوزن إن دل على خلو أو امتلاء، وهي فيما يحصل ويزول ببطء. قال إن كان الفعل على وزن فعل مضموم العين فيأتي على أربعة أوزان خاصة. انتبه معنا الآن، أوزان خاصة بمن؟ بفعلة. أوزان خاصة بفعلة، ستأتي معنا أوزان مشتركة بين فعلة وفعلة. طيب قال فعل بفتحتين نحو حسن فهو حسن، بطل فهو بطل، فعل بضمتين نحو جنب فهو جنب، فعال بفتحتين نحو جبان جبن فهو جبان، حرم فهو حرام، فعال بضم ففتح نحو شجع فهو شجع. هذه أوزان أيش يا شباب؟ خاصة. إذن فعل كم له أوزان خاصة؟ وزنان، أفعل وفعلا. فعل كم له أوزان خاصة؟ بفتحتين، بفتحتين فعل، بضمتين فعل، بفتحتين مع ألف فعال، يعني بضمة ففتحة وألف فعال. طيب الآن معنا أوزان مشتركة. قال الأوزان المشتركة بين فاعل المكسور العين وفعل المضموم العين ستة. فعل يعني ما يكون الفعل على وزن فعل، والصفة المشبعة على وزن فعل، أو على وزن فعل والصفة المشبعة على وزن فعل. قال فعل بفتح فسكون نحو سبط، سبط يعني هذا من سبط فهو سبط، ضخم من ضخم فهو ضخم، فعل بكسر فسكون نحو صفر ملح يعني من صفر فهو صف، ومن ملح فهو ملح، وهنا من الملاحة وليس اسم الملح، من الملاحة ليس الملح الذي هو اسم للطعام. وفعل بضم فسكون نحو حر من حرر فهو حر، وصلب من صلب فهو صلب. قال فعل بفتح فكسر نحو فرح فرح من فرح فهو فرح، ونجس فهو نجس، وفاعل نحو بسل فهو باسل، وطهر فهو طاهر، وفعيل نحو بخيل فهو بخيل، وكرم فهو كريم. قال ثانيا من غير الثلاثي تأتي على وزن اسم الفاعل. من غير الثلاثي، ما هو وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي؟ ننقله إلى المضارع، نحذف حرف المضارع، نأتي بميم مضمومة، ونكسر ما قبل الأخير. الصفة المشبهة من الرباعي والخماسي والسداسي تأتي على زينة اسم الفاعل من غير الثلاثي. طيب ما كيف نفرق بينها وبين اسم الفاعل؟ هي تدل على ثبوت ولزوم، واسم الفاعل يدل على حدوث وتجدد. قال ثانيا من غير الثلاثي تأتي على وزن اسم الفاعل بضم الميم مع كسر ما قبل الآخر نحو منطلق اللسان، إذا كان هذا صفة ثابتة له، وهنا تدل على الثبوت واللزوم، منطلق اللسان تدل على الثبوت واللزوم. وكذلك مثل محمود المقاصد، مرفوع مهذب الطبع. طيب قال منطلق اللسان تنبيه. قال من الملاحظ أن أوزان الصفة المشبهة تشترك مع أوزان اسم الفاعل، ويفرق بينهما بالدلالة على التجدد والحدوث، من هو؟ اسم الفاعل. أو الثبوت واللزوم، من هو؟ الصفة المشبهة، الصفة المشبهة. طيب هنا فائدة، الصفة المشبهة غالبا تأتي من فاعل المكسور ومن فعل المضموم، وأما كونها تأتي من فاعل يعني من فعل فهذا إيش؟ قليل جدا. طيب هذه الفائدة نعيدها غدا، واضح الدرس؟ يحتاج يحتاج حب أوزان، تحتاج إلى حب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المثال إلى الغد ما هو؟ وصفة.